ليس يعني مصدرا مجردا، ده هو مصدر بمعنى مفعول، معنى بيسموه مصدر ان ايه، سيال، مصدر سيال، يعني يكون شيئا فشيئا كالكلام، يكون شيئا فشيئا. فكان هذا مسوغا ان ياتي الكتاب على صيغة المصدر لكنه بمعنى مكتوب اي مفعول. قال هنا والطهارة، إذا خلص كلمة كتاب هيدخل في كلمة إيه؟ طهار. والطهارة يجوز أن تكون مصدر طهور لازم، فتكون للوصف القائم بالفاعل، فلان طاهر فلان محدث، معناه. وأن تكون مصدر طهر المتعدي فتكون للأثر القائم بالمفعول. وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرا ككلم تكليما أو ككلم تكليما. وأما الطهور فقال جمهور أهل اللغة إنه بالضم للفعل الذي هو المصدر، وبالفتح للماء الذي يتطهر به، معنى يا إخوة. هذا هو الأشهر، إن بضم الطاء هو الفعل وبفتح الطاء هو الماء، هذا هو الأشهر. وإن كان هناك من يقول بخلاف هذا من اللغويين وأهل اللسان، قال فقال جمهور أهل اللغة إنه بالضم الفعل الذي هو المصدر وبالفتح للماء الذي يتطهر به، هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة عن الجمهور، وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، يعني سواء للفعل أو للماء الذي يتطهر به هو بالفتح، لكن هذا ليس بالمشهور، والمشهور الأول، إذا كان للفعل فهو بضم الطاء، وإذا كان بفتح الطاء فهو لما يتطهر به للماء. قال صاحب المطالع من كتب اللغة وحكي فيهما الضم، وهذا قول ثالث. والطهارة في اللغة النظافة والتنزه عن الأقدار، فلان متنزه عن الأقدار والأدناس يعني متطهر. وفي الشرع صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة، تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له. به إشارة إلى الثوب الذي يلبسه المكلف في الصلاة. طب فيه إشارة إلى المكان، البقعة، وثيابك فطهر والرجز فاهجر، معناه. أو له والمراد به الشخص، هذا هو المقصود. الآن احنا معنا يا إخوة الحدث عبارة عن ايه؟ وصف حكمي معنوي يمنع من استباحة الصلاة للتلبس بالصلاة وما يشترط فيه الطهارة. الحدث وصف حكمي قائم بالمكلف يمنعه من التلبس بالصلاة، الطهارة عكس هذا، الطهارة عكس ايه؟ عكس هذا الشيء. يقول الطهارة معناها انها هي صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به اي في الثوب اذا كان طاهرا، أو فيه يعني البقع إذا كانت طاهرة، أو له أي الشخص يكون خاليا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يكون متطهرا رافعا للحدث الأصغر والأكبر، مزيلا للخبث إذا كان في ثوبه أو بقعته أو بدنه. عرفنا يا إخوة؟ ولما هذا تعريف، من تعريف بارك الله فيكم عزوه للمالكية، أسهل المدارك